فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. آوانا أي جعل لنا مأوى ومسكنا نأوي إليه. من فوائد الحديث: وجود مأوى يأوي إليه العبد نعمة من الله ينبغي شكره عليها. إذا حصل العبد على حاجته من الطعام والشراب والمسكن فقد كفاه الله وآواه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. من فوائد الحديث: استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لربه وخضوعه لمولاه سبحانه وتعالى فيه تنبيه للأمة ألا يأمنوا مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. رياض الصالحين.